بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا الأثر عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى من أئمة السلف الصالح وأول من دون السنة، هو أول من كتب السنن، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز مع عمرو بن حزم كلاهما، فهو داعية تمسك بالسنن، إمام في السنة محمد بن شهاب الزهري. فبين أن الاعتصام بالسنن نجاة، فإن أراد النجاة فليلتزم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قال أيضا بعض السلف: السنة سفينة نوح في هذا الزمن، في كل زمان. فالتمسك بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم به تنجو في الآخرة، ومن مات على السنة ترجى له الجنة ولو كان عاصيا. ما في أحد منا لو عنده معاصي، ما في أحد يدعي لنفسه العصمة، فيترجى لك المغفرة بتمسكك بالسنة. والتمسك بالسنة اعتقادا كما بينا في الكلام السابق، أن تكون على عقيدة أهل السنة، ثم التمسك بالسنن العملية في العبادات والمعاملات والأخلاق، أن تهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل أمورك، ليس بإطلاق اللحية فقط، في العبادات والمعاملات والأخلاق، في كل الشؤون. والذين الآن يريدون أيضا إضعاف عقيدة المسلمين ماذا يفعلون؟ يحاربون السنة. يعني الآن هذه الحملة في القنوات الفضائية هي حملة ممنهجة مأجورة من قبل أعداء الإسلام، ينفقون عليها الملايين كي يصرفوا المسلمين عن التمسك بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللأسف يعينهم على ذلك الخوارج، لأن الخوارج يتظاهرون أنهم على السنة، فينخدع المسلمون من هذا الباب، ويظنون أن هؤلاء القتلة الذين يسفكون دماء المسلمين بغير حق هم أهل السنة. لا، ليسوا أهل السنة. الدواعش ليسوا من أهل السنة، حزب الإخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة، الصوفية كذلك. إنما أهل السنة المتمسكون بعقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي قامت على التوحيد، على توحيد الله، على نبذ الشرك والبدع. ومن الاعتقاد في الصحابة أن تعتقد أن أفضل الناس بعد رسول الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا تمالئ الذين يسبون الصحابة ويكفرون الصحابة. كيف تكون على عقيدة أهل السنة وأنت تدعي أن مكفري الصحابة إخواننا وأنهم معك، بل تتعاون معهم ضد إيه؟ ضد بلاد الإسلام، بل تفتح لهم بلاد الإسلام كي يحول المسلمين إلى سب الصحابة وتكفير الصحابة. كيف يكون هؤلاء على عقيدة أهل السنة؟ كذابون، خانوا بلاد الإسلام، وخانوا المسلمين باسم الإسلام والحل وباسم يريد حكم الإسلام، هم أبعد الناس عن حكم الإسلام. ففرق الخوارج بكل طوائفها، الجماعة الإسلامية، تنظيم القاعدة، الدواعش إلى آخره، كلها حتى تسموا باسم أسماء سلفية، يكون الفرقة السلفية للدعوة والقتال، كله ليس على منهج السلف، ليس على السنة. خوارج أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحطرون على الإسلام ويدعون على الأوثان. فاحذروا من منهج الخوارج، لأنه أكثر منهج فرق المسلمين وتسبب في إثارة الفتن في مجتمعات الإسلام وفي سفك الدماء بغير حق. ولهذا شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم النذير على هؤلاء الخوارج، حذر منهم في عدة أحاديث من أصح الأحاديث، أخرج منها البخاري يعني عددا، وأخرج مسلم 10 طرق من هذه الأحاديث كما بين ذلك شيخ الإسلام. فمن هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم بين وقال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، أي خوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يفقهون شيئا في كتاب الله، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم وقتلوه، أي خوارج شر قتلى تحت أدين السماء، هذا حالهم الآن، ومن قاتلهم كان أولى بالله منهم، الذي يقاتل والخوارج أولى بالله منهم حتى وإن كان عاصيا، لأنه على عقيدة أهل السنة. فاحفظوا هذا ولا تنخدعوا بالشبهات التي يروجها أهل الباطل، تمسكوا بعقيدتكم، فإن التمسك بالسنن نجاة لصاحبه في الدنيا والآخرة، وبهذا ننتصر على أعدائنا بالتمسك بعقيدة أهل السنة التي كان عليها الصحابة، وبها انتصروا على اليهود وغيرهم. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى عن الفضل بن زياد انه قال: سمعت ابا عبد الله وهو احمد بن حنبل يقول: من ورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا الكفر. نعم، هذا القول من الامام احمد رحمه الله قول صحيح، صح عنه ان الذي يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى يرد حديث رسول الله؟ يعني لا اقبله، يعني يجحد او يعاند قبول الحديث، يجحد الحديث او يعاند في قبوله، يعلم انه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا، يقول: لا أقبل هذا الحديث، هذا حديث يخالف العقل، حتى إن قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلا شك هذا على شفا هلكة. الله عز وجل يقول في محكم كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد لأنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تفضل. قال رحمه الله عن محمد بن حسين الآزري انه قال: سمعت الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله يقول: ما لا أحصي للمرأة، أنا عبد لإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أهل الحديث، علماء الحديث. محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام من أئمة أهل الحديث، صاحب صحيح ابن خزيمة وصاحب كتاب التوحيد رحمه الله. انظروا إلى تواضعه، لا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنا عبد لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله توفى في العام الرابع بعد المئتين، أي قبل ابن خزيمة، ماذا يقول الشافعي؟ لم نقيل له أتأخذ، أو إذا سمعت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأخذ به؟ فماذا قال الشافعي؟ قال أتراني مجنونا أسمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخذ به؟ فاستعظم الشافعي هذا. فأنت أيها المسلم يا عبد الله، إذا سمعت حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تقبله حتى وإن ضعفت عن العمل به، حتى وإن لم تتمكن من العمل به، لكن لا ترد الحديث، لا تطعن في الحديث، لا تكذب، لا تكذب الحديث بعقلك، لا تقول الحديث هذا يخالف العقل، إياك، لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من الله. إذا كذبت أو طعنت في حديث رسول الله فقد طعنت في وحي من الله. احذر من هذا وتمسك بالحديث. أهل الحديث هم أهل رسول الله وخاصته، هم الذين حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أحرص الناس على هذه الأمة، أرحم الناس بهذه الأمة، وأحرص الناس على هذه الأمة أهل الحديث. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فقال عدد من العلماء، بل هذا قول العلماء قاطبة، هم أهل الحديث. وكما قال الإمام أحمد فيما أخرجه الحاكم وفي معرفة علوم الحديث بسند صحيح: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال ابن المديني ويزيد بن هارون، وعلي بن المديني ويزيد بن هارون وعبد الله بن المبارك وعدد من أئمة السلف هم أصحاب الحديث، كما أخرج هذا الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث بأسانيد صحيحة عن الجميع. فتمسك بأهل الحديث الذين هم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصته. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: كان الصفحة 330 باب قول مسلم بالمسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم والمسموعة من غيره عنه. قال رحمه الله: السنة على الضربين ضرب يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مشابهة وسماعا، فهذا يجب على كل أحد من المسلمين قوله واعتقاده على ما جاء فيه من وجوب المناسب وإباحة المحرم، ومن لم يقبله فقد كفر لأنه كذبه في قدره، ومن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به فقد ارتد وتجب استتابته، فإن تاب وإلا قتل. نعم، هذا باب جديد بين فيه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى تقسيم السنن، بين أن السنة على ضربين، وذكر الضرب الأول هذا وما يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة وسماعا، أي ما سمعه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، أخذوه شفاهة منه صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. قال رحمه الله: ضرب يؤخذ خبرا عنه والكلام فيه في موضعين، احدهما في اسناده والاخر في متنه. أكمل أما الإسناد فأما الإسناد فضربان نواته وأحد فأما التواتر فضربان أحد ما تواتر من طريق اللفظ والآخر تواتر من طريق المعنى. يعني هنا بدأ يذكر أقسام الحديث كما اصطلح عليه علماء الحديث. الحديث إما أن يكون حديثا متواترا وإما أن يكون حديث أحد. وسيأتي بيان معنى كلا النوعين المتواتر والأحد. نعم تفضل. رحمه الله. فأما التواتر من طريق اللفظ فهو مثل الخبر بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ووفاته بها ودفنه فيها ومسجده ومنبره وما روي من تعظيم الصحابة وموالاته لهم ومبايته لأبي جهل وسائر المشركين وتعظيم القرآن وتحديهم به واحتجاجه بنزوله وما روي من عدد الصلوات وركعاتها وركانها وترتيبها وفرض الزكاة والصوم والحج ونحو ذلك. يعني هذا هذه الأخبار كلها متواترة لفظا أي يعني لا يخالف بها أحد من المسلمين وهي من الأخبار التي استفاض النقل بها حتى عرفها الخاصة والعامة. يعني خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة هجرته هذا أمر متواتر عند المسلمين عبر القرون أنه صلى الله عليه وسلم خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة. فهذا مثال المتواتر الذي شاع وانتشر عند العامة والخاصة متواتر لفظا أنه صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة وكذلك أنه صلى الله عليه وسلم قد أثنى على الصحابة أثنى على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هذا متواتر بعدة ألفاظ أنه أثنى على الصحابة ومنهم الخلفاء الأربعة وأنه صلى الله عليه وسلم قد حارب وقاتل أبا جهل. هل في أحد لا يعلم ذلك؟ كلنا نعلم أن أبا جهل من كفار قريش وأنه قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمور متواترة يعني نقلت بالتواتر جيلا بعد جيل. المتواتر أن يحدث به جمع غفير من الناس يستحيل أو تحيل العادة أن يتوطأ على الكذب. يعني رواه جماعة في مصر جماعة في العراق جماعة في الشام جماعة في المغرب كلهم يتفقون على الخبر نفسه باللفظ نفسه فاستحال أن يتوطأ على الكذب. هذا معنى للمتواتر. نعم. وكذلك ما يتعلق بعدد الصلوات أركان الصلوات إلى آخره. نعم. قال رحمه الله تعالى التواتر من طريق المعنى فهو أن يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم كل واحد منهم حكما فهو أن يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم كل واحد منهم حكما غير الذي يرويه صاحبه إلا أن الجميع يتضمن معنى واحدا ويكون ذلك المعنى بمنزلة ما تواتر فيه الخبر هذا المتواتر المعنوي. ما معنى المتواتر المعنوي؟ أنه وردت عدة أخبار تواترت من جهة المعنى نحو رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء هذا تواتر معنى يعني جاء في مواقف مختلفة وألفاظ متباينة ومواقف متباينة أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء فرفع اليدين بالدعاء هذا متواتر معنى لكن ليس متواترا لفظا وأما من أمثلة المتواتر اللفظي كذلك يعني حديث من كذب عليه متعمدا فليتبعه مقاده من النار هذا حديث متواتر لفظا جاء نعم بروايات ما متقاربة لكنها كلها تدور حول هذا اللفظ، أنه من كان متعمدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبوأ مقعده من النار. هذا متواتر لفظا. نعم تفضل. الله رحمه الله ما رفع جماعة كثيرة عن الصحابة بالخبر واحد، والأحكام مختلفة والأحاديث متغيرة، ولكن جميعا ما يتضمن العمل بالخبر واحد العزل. وهذا أحد طرق معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه روي عنه تسبيح الحصى في يديه وحنين الجذع إليه ونبع الماء من بين أصابعه وجعل الطعام القليل كثيرا ومده الماء من فمه في المزاد، فلم ينقصه استعماله. وكلام البهائم له وما أشبه ذلك مما يكثر استعماله إذا ثبت هذا مما يكثر استعماله. نعم وصل إن عدد الجماعة إذا ثبت هذا فإن عدد الجماعة الذين يقرأوا العلم بخبرهم غير معلوم، ولا دليل على عددهم من طريق العقل ولا من طريق الشرع، لكننا نعلم أن العدد القليل لا يوجب خبره العلم، وخبر العدد الكثير يوجبه، ويجب أن يكون قد علم ما أخبروا به ضرورة، وأن يكون على صفة لا يظهر منه الكذب انتفاعا. طيب يعني هنا طبعا بدأ يتطرق إلى الكلام أو يعني إلى التعرف لمسألة حديث الأحاد، مما يعني نرجعه إلى المجلس القادم ويطول الكلام فيه، ولكن نشير إلى أن ما ذكره من أمثلة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مما تواتر بلا شك، تواتر معنويا معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفت هذه المعجزات يعني من تسبيح الحصى بين يديه أنه كانت تكلمه البهائم بكاء أو أنين جذع النخل الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم وحنينه إليه، هذه كلها معجزات حسية. تكسير الطعام في يديه وتكسير الماء، يضع الطعام في يديه فيكسر أو لا ينفس لا ينتهي، هذه كلها من المعجزات الحسية التي تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، له معجزات حسية متواترة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. طيب ننتقل إلى الكتاب الذي يليه، وصلى الله على محمد وآله وسلم.